نعم. صليت إماما في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة حدث عندي شك هل أتيت بالرابعة أم لا، ونهضت لأجل أن آتي بالرابعة وسبح المؤمنون وطبعا جلست للتشهد، فهل علي سجود للسهو ومتى أسجد؟ إذا شك الرابعة فهي الرابعة أو الثالثة فقام يأتي بالرابعة فنبه، فإنه يجلس ويتشهد ويكمل ثم يسجد السهو قبل أن يسلم، لأنه حينئذ بنع، حين قام أراد بناء اليقين، والرسول أمر من بنى على اليقين أن يسجد السهو قبل أن يسلم، السنة هو قبل أن يسلم. أما الذي سلم عن نقص ركعة أو نقص ركعتين مثلا فهذا الأفضل له يكون سجوده بعد السلام، يكمل صلاته إذا نبه ثم بعدما يقرأ التحيات والدعاء يسلم، ثم بعد ذلك يسجد السهو سجدتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لما سلم عن ركعتين، هذه عمر بن الحصين لما سلم عن ثلاث كمل صلاته وسلم منها ثم سجد السهو بعد ذلك.